العوادل ما حل كيد بيني وبينك بيني وبينك كيد العوادل ما حل كيد بيني وبينك بيني وبينك كيد العوادل ما حل كيد بيني وبينك بيني وبينك كيد العوادل ما حل كيد حبيبي ولا تعذروني فعدلي حرام بيني وبينك كيد العوادل ما حل كيد بيني وبينك بيني وبينك كيد العوادل ما حل كيد بيني وبينك تعلم بكايا ونوح يا حمام حمام واخذ عن شجوني دروس الغرام بيني وبينك كيد العوادل ما حل كيد بيني وبينك بيني وبينك كيد العوادل ما حل كيد بيني وبينك وقلبي تولع بخير الأنام بيني